ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم. عمتم مساء. هذا هو أول مجلس لنا مع ساحر جديد. تعرفون هذا الساحر؟ أبو فراس الحمداني رحمه الله، الشامي. الشاعر الذي معنا اليوم شاعر عباسي، ليس جاهليا، ليس إسلاميا، هو شاعر عباسي كان معاصرا للمتنبي. الشاعر الذي معنا اليوم، وأنا أحب أن أقول الساحر الذي معنا اليوم لأنني أحب هذا الساحر كثيرا جدا، وعندي من الأسباب ما يجعل حبي له ليس شيئا ذاتيا، وإنما يجعله شيئا منتقلا إليكم كذلك. الذي معنا اليوم مشهور بكنيته أبو فراس الحمداني، ويكنى بكنية الأسد. أبو فراس هذه كنية الأسد، وهو مشهور بكنيته. هناك من يشتهرون بكنيتهم، وهناك من يشتهرون بأسمائهم، وهناك من يشهر بلقبه. امرؤ القيس هذا لقبه، والمشهور في كتب التراجم أو الروايات أن اسمه حندج. المشهور أن اسمه حندج، وهو مشهور بكنيته امرؤ القيس. عندنا المتنبي، المتنبي أحمد، لكن جمهرة الناس لا يعلمون اسمه، هو المتنبي اللقب الذي لحق به. أبو فراس مشهور بكنيته، كنية الأسد أبو فراس، واسمه الحارث ابن أبي العلاء. أبو العلاء هذا أبوه سعيد ابن حمدان، شاعر حمداني، وهو ابن عم أبي الحسن علي بن عبد الله ابن حمدان الملقب بسيف الدولة. الحمدانيون نسبهم ينتهي إلى بني تغلب، يعني جدهم المؤلف ابن ربيعة وعمر بن كلثوم وكليب، وهذا يقرب لنا الفكرة لماذا كان أبو فراس هكذا. لا ترى تغلبيا لينا، لا ترى تغلبيا يهذي بالشعر يلعب، لا ترى تغلبيا هكذا. فكون نسبهم ينتهي إلى التغلبيين، كون جدهم المهلهل وكليب وعمر بن كلثوم هؤلاء أجدادهم، تعلم من هنا كثيرا حول شخصية هذا الرجل، سواء شخصية سيف الدولة أو الحمدانيين بوجه عام أو أبو فراس على الأخص. أبو فراس ولد سنة 320، بالمناسبة كان أبوه أميرا على الموصل، وكان كثير الغزو لبلاد الروم، وأم أبي فراس رومية، فلذلك لكن ليست حول، لا نجد حولها أخبارا كثيرة، لكن يترجح أنها كانت من سبي الروم وأن أعتقت وتزوجها أو كذا. أمه رومية، ويتضح من كلامه عنها أنها كانت امرأة صالحة، يعني حتى لو كانت سبيا في الأصل فهي أخذت مكانتها وكذا، وكانت امرأة صالحة دينة، وهو يعتز بها. وحتى حينما يذكر الروم يقول أخوال الروم، لا، مع أنه يحاربهم كما حاربه أبوه، كما حاربهم أبوه. أبوه أبو العلاء سعيد بن حمدان كان كثير الحرب للروم، فربما ورث عنه هذا. وأم أبي فراس رومية. ولد أبو فراس عام 320 من الهجرة، ولد عام 320 من الهجرة في بلدة اسمها منبج، وهي بلدة بحلب في سوريا. هل معنا أحد من سوريا؟ أظن هل معنا أحد من سوريا؟ كأن هناك بلدة في حلب اسمها منبج، فيما أضبطه منبج. ومنبج هي بلدة البحتري كذلك، ولهذا كانت تسمى أحيانا ببلدة البحتري، بلدة البحتري. أستاذه هو أبو الحسين أو أبو عبد الله الحسين ابن خالوي. هذا النحوي اللغوي المشهور ابن خالوي كان أستاذه وصديقه وكاتم سره، وهو الذي روى عنه ديوانه. وبالمناسبة الحمدانيون شيعة إمامية، ومثل هذه الأشياء تعلمنا كيف ننظر إلى الشخصية، لا نفكر من نظارة معينة. كانوا عربا في دولة الأعاجم، الأعاجم على رؤوسنا. كانوا فرسا، أين الفارسي؟ هناك الفارسي، هذا الفارسي. نعم، هؤلاء ملكونا كثيرا للأسف، هؤلاء النحاة، هؤلاء النحاة. نعم، دولة العباسيين كانت دولة الأعاجم. من كان العرب فيهم؟ الحمدانيين كانوا العرب، وكانوا متعصبين للعروبة جدا، وهكذا كان كذلك المتنبي، كان عنصريا جدا، ولهذا كان ولاؤه لبني حمدان حتى بعدما هجرهم ظلت محبته لبني حمدان. كانوا عربا شيعة إمامية، فأبو فراس الحمداني كان شيعيا إماميا. في عام 336 كم كان عمر أبي فراس؟ تولى إمارة منبج، تولى إمارة أو كحل آخر. تولى إمارة منبج وعمره 16 سنة. تأمل هذا مع عمرو بن كلثوم، هناك أشياء نستغربها من أول مرة، لكن حينما نجمع المعلومات ونتأمل على الأقل يزول شيء من الغرابة. معلقة عمرو بن كلثوم يعني أنت تجزم بأن ما فيها يعني ليس حقيقيا، ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن، ولكن لما تسمع أنه كان سيدا في قومه وهو دون العشرين، لما تسمع أن حفيده في القرن الرابع كان أميرا في عمر 16 سنة، وكان يغزو مع سيف الدولة، وكان أميرا في القتال وعمره 19 سنة، وتغليبيا كان تغليبيا، هنا تستطيع أن تتصور شخصية أبي فراس كيف كانت، وتستطيع أن تقارب معلقة عمرو بن كلثوم من الواقع. اجمع إلى ذلك المهلهل بن ربيعة وما يروى عنه وعن التغليبيين بوجه عام، كما قال بعض السلف لولا الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. لولا الإسلام، الإسلام جاء وضع حدودا وانتهى الأمر، لأكلت بنو تغلب الناس، هكذا كان بنو تغلب. واضح؟ ففي عام 336 من الهجرة كان عمره 16 سنة، تولى إمارة منبج وبدأ القتال مع سيف الدولة ضد الروم، ويخرج معه في غزواته وكذا. هكذا كانت نشأته. بعض المترجمين، نقطة إنسانية مهمة، بعض المترجمين يتحدث عن أبي فراس من حيث إنه كان يعيش في شيء من اللهو والخمر وكذا. دعونا أولا نقرر، الحرام حرام، الخمر خمر كبيرة والحرام حرام، ولكن إذا أردت أن تحدد شخصية إنسان في قالب كان هو يعيش فيه، لا يمكنك أن تحددها من قالبك أنت. يعني قبل أن أرسم هذه الرسمة، أبو فراس كان قائدا وعمره 16 سنة، كان أميرا على منبج. تعرفون كيف يكون الأمير؟ يعني لابد أن تكون له شكيمة، متى راهقت، متى صحبت فتيات، متى فعلت. لا، 16 سنة كان أميرا، يعني عنده سبي، عنده نساء، عنده كذا، ثم عنده صويحبات، ثم عنده الخدم، عنده الشكيمة التي يضبط بها، وإلا لا تصلح له الإمارة. أنت لو تحكمت في خمسة ولم تكن شديدا أكلت وطئت بالأقدام، الإمارة هكذا. 16 سنة كان هكذا، كان يقاتل مع سيف الدولة وعمره 19 عاما، يقاتل ويصاب وكذا، يقاتل يدخل وهو يرى. تعرفون كيف كان القتال؟ لا تتخيلون، ربما حاولوا أن تتخيلوا صوت السيوف على العظام. تخيل عند الجزار صوت السطور على العظم، هناك رنة تحدث في الحرب على البشر، أنا أريد أن أرسم لكم صورة. ثم بعد ذلك ذكروا أنه كان يشرب الخمر ويصاحب الفتيات. إذا أردت أن تدرس شخصية أبي فراس أسقطها في هذا القالب وأدخل كل المكونات، لكن أن تسقط تأتي بيشرب الخمر وصاحب فتيات، هنا ستجدها هكذا: خمر، فتيات. أين هذا؟ فيش. طبعا بغيضة. كرام القوم قديما كانوا يشربون الخمر، الصحابة أفضل الناس وأفضل الأجيال قبل تحريم الخمر في المدينة كانوا يشربون الخمر، إلا من كرهها من بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن كانوا يشربون الخمر، ولا أظن أنها كانت تسقط مروءتهم، لكن هي في النهاية حرام وكبيرة، وهذا أمر منتهي. أنا أتكلم عن قدر زائد نفعله، وهو تكوين الشخصية. لماذا أقدم بكل ذلك؟ لأن هذا المجلس لن يكون مقدمة، لأن لن نستطيع أن نشرح شيئا من القصيدة اليوم، لكن لن يكون مقدمة للقصيدة فقط، سيكون مقدمة للروميات، لأنني سأبدأ في سلسلة أستوفي فيها شرح الروميات التي تبلغ 45 قصيدة ومقطوعة، القصائد المسمى بالروميات أو الأسريات. ودورتنا هذه في الرائية الأم المشهورة أو الرومية الأم، التي هي الرائية التي مطلعها أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، التي غنتها أم كلثوم. نعم، للأسف تصورنا عنها من أم كلثوم، هي قصيدة من أبي فراس، فهمتم؟ طيب، فالبعض يتكلم عن هذه الشخصية، عليك أن تتصور الشخصية كلها كيف كانت، وعليك أن تتصور الشخصية في قالبها الزمني وبعناصرها الأخرى، لا أن نسقطها في عصرنا. كيف هيئة مصاحب الفتيات في عصرنا أو كذا أو هذا؟ شاب تافه، لم يكونوا كذلك هنا، كان مقاتلا، كان أميرا، كان كذا، كان كذا، كان متحليا بمكارم الأخلاق. هناك حرام يفعله وهو مسلم، هناك حرام، لكن عليك أن تكون الصورة كاملة. الآن ما الذي أفعله معكم؟ أوسع الصورة في التخيل فقط، أوسع زاوية النظر فقط، لأن تصورنا للشيء الحرام من ناحية إنسانية نحصره في زاوية ضيقة جدا تصطبغ من جهة الحرمة، يعني طالما هو حرام يعني أسقط مروءة يعني كذا، لا لا، هو قد يكون حراما ويأثم به ويستحق به العقاب عند الله، لكن مجمل شخصياته الكاملة لم تكن كذلك. وبعض الشخصيات ترتكب الحرام، بعض الشخصيات التي كانت تفعل الحرام لو وجدت الآن لربما أنت شككت في أنه حرام أصلا. هي هذه المشكلة، حينما تنظر في المشكلات الزوجية ومشكلات كذا كذا ترى بعض الأشياء ليست المشكلة فيها، هي لم تغفر لأنها لا يوازيها شيء يغفرها، لكن كان سيبتلع إذا كانت تحبه، أو إذا كان كذا، أو إذا كانت ضمن الزلط. لكن لما لم تحبه أصلا كل العيوب ظهرت، كل أي حاجة كده هتطلع، واضح؟ فهناك أشياء كثيرة ينبغي أولا أن نضع كل شيء في مكانه، الحرام حرام والشرع شرع، لكن علينا كذلك أن نوسع مداركنا. ومن هنا تستغربون وكان الإمام الفلان الأمير الفلان الذي فتح الفتوحات كان يشرب الخمر، كانت عادية في دولة الأندلس التي فيها علوم الإسلام وكذا، كان الخمر عاديا، كان يشربه القضاء يشربه، ولكن ليس في المجلس في القضاء، وكان في القضاء عادلا جدا، لو وضع أمامه الأمير يحكم عليه وينفذ، الأمير يحكم عليه، ولكن هناك مع الأصحاب يختلف، وإذا جاء من كان ساهرا معه في الخمر وحكم يحكم عليه بحكم الله. شخصيات غريبة، هي شخصيات غريبة بالنسبة إلينا، ليست موجودة. أي الشخصيات أفضل؟ هل هم أقرب إلى الفطرة والواقع أم نحن؟ أمر جدلي لا مجال له الآن، لكن أنا أريد فقط أن أصور لك هذا، أنك تقرأ في ترجمة أبي فراس أنه كان يشرب الخمر ويصاحب فتيات وكذا، لماذا تنتظر من أمير وكان مذكورا بالوسامة وبالجمال وكذا؟ ثم هو شامي كذلك، وأهل الشام تغلب فيهم الوسامة، فماذا تنتظر من شخص كهذا في حلب، أميرا على مدينة في حلب أو بلدة في حلب، وعمره 16 عاما، من حمداني تغلبي وفي الشام، ماذا تنتظر منه أن يكون؟ فهمتم الغرض من هذا؟ طيب، بالنسبة لشعر أبي فراس، أبو فراس تعرفنا إليه من جهة شعره كما قلنا في مولده، ولد سنة 320، المتنبي ولد سنة 303، صح؟ مظبوط؟ يعني هو أصغر من المتنبي 17 عاما، المتنبي أكبر منه بقدر غير قليل، وكان معاصرا له وكان موجودا معه في بلاط سيف الدولة، في بيت سيف الدولة، لأنه الذي رباه ونشأه هو رجلان، سيف الدولة وابن خالويه. أنا أريد أن أقرأ لكم كيف قدم ابن خالويه لديوانه. ابن خالويه أستاذه أكبر منه، أستاذه وكان صديقا له وكاتم سره، يقول لكنه خانه بعد وفاته، نشر ديوانه. يقول قال أبو عبد الله، هذا الراوي الناسخ، قال أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي، من حل من الشرف السامي والحسب النامي والفضل الرائع والأدب البارع والشجاعة المشهورة والسماحة المأثورة محل الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان بن الحارث العدوي رحمه الله تعالى، وكان سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان رحمه الله تعالى مثقفه ومنبته ومخرجه وموقفه على سننه العادلة وآثاره الفاضلة، شهدت له شواهد الفضل ودعت إليه دواعي النبل، وما زال رحمه الله إيجابا لحق الأدب ورعاية للصحبة. هيشوف ابن خلوية ماذا يقول، وما زال رحمه الله على أبي فراس قتل ومات مقتولا، وما زال رحمه الله إيجابا لحق الأدب ورعاية للصحبة وعلما بأهل المحافظة يلقي إلي دون الناس شعره ويحضر علي نشره. في المسلسل يقوله كان بيغير من المتنبي، انظروا، يلقي إلي دون الناس شعره ويحضر علي نشره حتى سبقتني وإياه الركبان، فجمعت منه ما ألقاه إلي وشرحته بما أرجو أن يقرنه الله عز وجل بالصواب والرشاد بمنه وطوله وقوته وحوله. شرحه بعد أن ألقاه إليه. أبو فراس في شخصيته في نشأته ما كان يحب أن يبدو من حيث كونه شاعرا، هذه نقطة مهمة، ما كان يحب أن يبدو من حيث كونه شاعرا، كان يكره الشعراء وكان يكره سمعة الشعراء في هذا الوقت، كلهم يأتي يقف بين يدي سيف الدولة ويقبل الأرض من بين يديه ويقف وكذا ويمدح فيه، الشاعر مبتذل، الذي سن هذه السنة هو الأعشى في آخر المدة الجاهلية، لكن كيف كان عنترة وشعر عنترة، كيف كان عمرو بن كلثوم، كيف كان كذا، كيف كان المهلهل، كيف كان امرؤ القيس، الشعر كان شرفا. بعد ذلك ابتذل الشعر. أبو عمرو بن العلاء وهو توفي في القرن في أول في النصف الثاني من القرن الثاني يقول كان الشاعر فوق الخطيب يعني في الجاهلية، فلما سقطوا في الأعراض واستؤجروا يعني وتكسبوا بالشعر وكذا، صار الخطيب فوق الشاعر، يعني الشاعر صار مبتذلا، ومن هنا تفهمون قول الشافعي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. الشعر لماذا يزري؟ ليس بأصله، لا يزري بأصله، الشعر يزري بسمعته التي صار إليها بالتكسب. من الذي صنع هذا بقوة؟ بنو أمية، يعطوا العطيات على، طبعا هو بدأها الأعشى، لكن بنو أمية جعلوه صنعة، جعلوه حرفة، يأتي ويعطي وكذا ويأخذ المال وكذا، وصار إذا لم يعطيه يهجوه وهكذا، واضح؟ فسقط. فما كان أبو فراس يريد أن يعرف بالشاعر، يقولون كان يغار من المتنبي، وكان يأنف أن يكون شاعرا أصلا أو أن يعرف بالشاعر، وكان مدحه لسيف الدولة حبا لسيف الدولة أصلا، هو ابن عمه وتغلبي مثله وهو يحبه، فكان مدحه فيه محبة، وكان يلومه ويقرعه أحيانا وكذا وكذا، ولما من عليه وأخرجه من الأسر لم يمدحه أصلا، لم يتكلم معه وهو موجود حي، فبينهم نوع من الندية، هو كأخيه الكبير كالأخ الأكبر الذي علمه. فما كان يحب أن ينشر شعره كما رأيتم، كان يسر به لهذا الرجل، هكذا كانت شخصيته، لأنه لا يريد أن يحسب من الشعراء، هكذا كانت شخصية هذا الرجل، هكذا كانت نشأته. بالنسبة لشعر هذا الرجل ومكانة هذا الرجل، كما رأيتم ما كان يحب أن يخرج هذا الشعر، إذن كان يكتب الشعر سواء ارتجله سواء صنعه، كان يكتب الشعر لنفسه لأغراضه، هذا هو أول ملمح نلمحه في شعره. لكن حديثنا في الشعر من حيث الجودة، الروميات على أنها أو شعر الرجل عموما على أنه ليس مشهورا كشعر المتنبي أو غيره. أقرأ لكم بعض الأشياء التي سجلتها من الكتب التي تصدمكم وتعلمكم أن الشهرة ليست كافية للحكم على الشاعر. انظروا، أنا من عادتي، وهذه نقطة مهمة، حينما كنت أقرأ في الكتب الكثيرة وكذا، أقف على أحكام على شعراء وكذا، فأذهب إلى ديوان الشعر عندي وأسجل في الجلد هكذا، أسجل كل شيء أقف عليه عن الشاعر في الكتب. فربما إذا فتحت هكذا تجد كلاما على الشاعر وهو من أماكن متناثرة ليس ممنهجا. هذه معلومات حتى إذا أتيت في برنامجي على دراسة الشعر تكون عندي معلومات من كتب كثيرة وقفت عليها، ربما المعلومة لا تعود إليها مرة أخرى، وبحسب ذكر الشعر كثيرا ترى الكلام عليه. فمما جمعته عن أبي فراس، اسمع، قال الثعالبي: أبو فراس يعد أشعر من ابن المعتز عند أهل الصنعة ونقدة الكلام. ابن المعتز تذكرون الذين درسوا معي في أصول نقد الشعر، هو من طبقة من طبقات العباسيين، ومن شعراء أربعة هم أبو تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز، الذين لابد أن يكون شعرهم عندك في المكتبة. يعني هناك سبعة شعراء من العباسيين لابد أن يكون ديوانهم عندك. من هم؟ بشار بن برد، أبو نواس، أبو تمام، البحتري، ابن الرومي، ابن المعتز، المتنبي. بشار بن برد طبقة واحدة ليس معه أحد، أبو نواس طبقة واحدة وليس معه أحد، وقد تعد معه مسلم بن الوليد صريع الغواني، مسلم بن الوليد صريع الغواني قد تعده معه، لأن هناك فيك هو شاعر فحل كذلك، نعم، فيعد معه عند البعض. وطبقة واحدة بعد ذلك هم أبو تمام والبحتري وابن المعتز وابن الرومي، ثم المتنبي طبقة وحده كذلك. هؤلاء رؤوس العباسيين. يقول: أبو فراس يعد أشعر من ابن المعتز عند أهل الصنعة ونقدة الكلام. ويقول: وكان، اسمعوا هذا نص كلام الثعالبي، لا أدري في المسلسل من أين أتوا بغيرة أبي فراس من المتنبي. البعض سيقول أنت تكره المتنبي، قيلت لي، أنا أحبه لكن أضعه في مكانه. وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه، فلا ينبري لمباراته ولا يجترئ على مجاراته. وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه، فلا ينبري لمباراته ولا يجترئ على مجاراته. قال قاضي التنوخي: ولأبي فراس كل شيء حسن من الشعر في معنى أسره. ولأبي فراس كل شيء حسن من الشعر في معنى أسره. قال الثعلبي: الروميات رمى بها هدف الإحسان وأصاب شاكلة الصواب. قال ابن خلكان: ومحاسن شعره كثيرة. قال التنوخي: كان أبو فراس قد برع في كل فضيلة، حسن خلق وخلق، وفروسية تامة، وشجاعة كاملة، وكرم مستفيد، وترسل، وشعر في غاية الجودة. هكذا كان أبو فراس رحمه الله. الأستاذ كامل الكيلاني يعترض على هذا الكلام، على كلامه، في يقول: وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه، فلا ينبري لمباراته ولا يجترئ على مجاراته. يقول: إنما كان يتحامى جانبه لأنه ابن عم سيف الدولة ولا يريد أن يفسد قلبه عليه. أنا لا أدري ما الحاجة إلى هذا التفسير. يقول: لما ناقد أو مؤرخ للشعراء وللشعر في يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر الثعالبي، أبو منصور الثعالبي، يقول: وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز. شاعر لشاعر، ماذا نفهم هنا؟ الشعر أم ماذا؟ وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه، فلا ينبري لمباراته ولا يجترئ على مجاراته. ما الذي يجعلنا نحملها على أنه كان لا يخشى منه في الشعر، وإنما كان يخشى فقط تأليب قلبه على سيف الدولة أو كذا؟ ومع ذلك تبقى المشكلة، حتى لو قلنا بهذا الكلام تبقى المشكلة، وهو هذا اللغز: لماذا لم يعنى النقاد بشعر أبي فراس على طول هذه القرون؟ لماذا لا نجد شرحا معتبرا على روميات أبي فراس أو ديوان أبي فراس كما نرى شروحا على ديوان المتنبي؟ عندي تصور مبدئي في الجواب، قد يكون صوابا، قد يكون جزءا من الجواب، قد يجانبه الصواب، الله أعلم. لكن هناك اتجاه عام من النقاد أنه أن النقد فيه ليس أو الاهتمام بالشعر ليس للفنية المحضة، لا يتمحض للفنية. الدليل على ذلك المتنبي. المتنبي مشاكله السياسية أكثر من مشاكله النفسية أو الشعرية. والدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ النقد العربي من القرن الثاني إلى القرن الثامن قال إنهم كانوا يحاربون المتنبي الإنسان أكثر مما يحاربون المتنبي الشاعر، بدليل ما جاء في الصبح المنبي من أنهم نقدوا على المتنبي خفة في الديانة، وأنه قال كلاما ضد التوحيد، وبعضهم لعنه وكذا، بعض الفقهاء يعني لعنه وكذا. فقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، قال ماذا تنقمون منه؟ تنقمون على شاعر أم تحكمون في باب القضاء أو كذا، أو على دين مسلم أو كذا؟ أنتم ألفتم هذه الكتب للرد على شاعر، لنقد شاعر، فما لكم ودينه؟ ثم قال بالنص هكذا، هذه العبارة تبعوا، قال بالنص، قال ولو كان الأمر بالدين لكان أبو نواس خارجا، ولا كان كل من هجى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير خارجا، ولا كان كذا. ثم قال بالنص، قال ولكن، هذا في كتاب الوساطة، الوساطة بين المتنبي وخصومه، قال بالنص ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر. هذا حرف كلامه، ليس قريبا منه، هو حرف كلامه. علمانيا كافر، أسف الشديد. ولكن الأمرين متباين، لأنه قد قالها اسم كبير في الفقه والعلم والإمامة، سنراجع الأمر. لكن لو قالها شخص معاصر لن يراجع الأمر، كافر رسمي. ولكن الأمرين علماني، علمانية بحتة. ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر. ما معنى الدين بمعزل عن الشعر؟ هل معناه أن تقول الكلام ولا تحاسب عليه؟ لا لا، ليس هذا معناه. نقد الشعر من حيث الجودة والروعة ودراسة الشعر وكذا لا تعلق له بعيار الدين أو الخلق في الشعر، لا عيار له. ولكن أيضا هناك سقف. كنت أجالس أحد الملحدين في مرة، هو شاب جيد يعني، هو لا يكابر، لكن هو طرح هذا الإشكال، قال أين الشعر؟ قال هل تقنعني بأنه لم تكن هناك حركة شعرية ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا طبعا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ضد النبي، ضد محمد، حركة هجاء كاملة عند العرب ضده، يعني 1000-2000 قصيدة هجاء، شخص طالع بيسقط دينهم وبيدعو لدين جديد وكذا وكذا، في ظل مجتمع لو واحد يجيب في قصيدة تجيب نسله كله الأرض، واضح؟ فإن الشعر كما قال زهير، فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، يعني التي شري. هكذا كان العرب. أين حركة الهجاء؟ أقول نعم، ولكن من هذا المسلم الذي يطيق أن يدرس ولو فنيا قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن قصيدة في الخمر والنساء عادي، إيه يعني؟ لا بأس، مستطاعة يعني، بالعكس يعني حسد يعني فقط يعني أنت يعني مكلف بالعكس يعني، حفة النار والشهوات، فأنت مكلف بالعكس يعني. لكن كيف تتحمل أن تقول انظر الشاعر كيف هنا قال فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، وأنا لا أستطيع أيضا، مستحيل. لو وجدت هذه القصيدة في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدين أو في ذات الله سبحانه وتعالى أنا لا أطيق. من استطاع فنين هو حر، لكن لا أشك في إيمانه أصلا، أنا أشك من لا أحكم قضاء لا، لكن شخص عادي ويتلذذ ويتكلم عادي لا، أنا أشك. وعليكم السلام. أهو ده الله يبارك لك. طيب عليكم السلام ورحمة الله. إذن القضية منعزلة ولا يعارضها أن يكون هناك سقف الذات الإلهية، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، الدين، الشعائر. هذا لا يعارض أنه أن المسلمين يعني يدفنون هذه القصائد بحجة أنها الدراسة فنية، لكن قصائد في الفحش، قصائد في الغزل، قصائد في الخمر، قصائد في كذا، هذا يبقى لا إشكال فيه. وبهذا رد الجرجاني بهذه الكلمة، ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر. فالمتنبي رحمه الله كانت حوله مشكلة. هذا يشهد ربما لقضية أبي فراس، لماذا عني النقاد بشعر المتنبي أكثر مما عنوا بشعر أبي فراس؟ ربما كانت هناك مشكلة سياسية، اهتموا بالمتنبي أكثر، لم يرقهم أبو فراس في نواح. ربما هناك جواب أنا أطرحه، لا أصوبه ولا أخطئه ولا أعرف أبعاده، للدكتور مصطفى الشكع رحمه الله. هكذا يقول اسمه الشكع صح؟ نعم، مصطفى الشكع رحمه الله يقول: كانت هناك مؤامرة من المستشرقين على كل ما هو حمداني. كانت هناك مؤامرة، أنا لا أعرف أبعاد هذا القول لأنني أخذته بنقل، يعني لم أقرأه في مصدره وأقرأ تحليله. كانت هناك مؤامرة على بني، على كل ما هو حمداني من المستشرقين، لكن الغريب أن ديوان أبي فراس هذا أخرجه مستشرقون، وأشعار الحمدانيين أخرجها مستشرقون، وكل هذا التراث العربي أخرجه مستشرقون. فلذلك لا أعرف أبعاد هذا القول، فلا يعني أتعداه بأكثر من نقله، فلا أدري ما علة عدم العناية، ولكن يبقى أن أقول على كل حال، يعني حتى لو لم تعرف العلة، لا أقدم على روميات أبي فراس قصائد في بابها، لا أقدم على ولا قصائد المتنبي، لا أقدم على روميات أبي فراس قصائد في بابها، كما لا أقدم في باب ما يسمى بالغزل المكشوف أو التشبيب، لا أقدم قصائد على قصائد عمر بن أبي ربيعة معروف في بابها. ومن هنا كانت عنايتي بهذه الروميات، هذه الروميات قصائد. للأسف أخونا الدكتور أحمد شكري منذ أيام يقول لي، يبدو أنه طلع في الروميات، فيقول لي الروميات هذه اكتشاف، فانقبض قلبي، قلت تخيل هذا الاكتشاف موجود على الأرفف وعليه التراب، هذا الاكتشاف. فقال اكتشاف والله، وكان مذهولا مما قرأه في الرائية والبائية التي يقول في أولها: أما لجميل عندكن ثوابه، ولا لمسيء عندكن متابه، لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعابه، ولكنني والحمد لله حازم، أعز إذا ذلت لهن رقابه، ولا تملك الحسناء قلبي كله، وإن شملتها رقة وشبابه، وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صوابه. هذا رجل ثقيل معلم. هكذا كان أبو فراس، كان يقاتل، ما كان مع النساء، لن يكن كجميل بوثينة لن يكن كجميل بوثينة لما يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريده، لكل حديث عندهن بشاشة، وكل شهيد وكل قتيل عندهن شهيده. هكذا كان جميل، ولن يكن كالمجنون الذي فقد التكليف أصلا. لا لا، هذا البيت بالفعل يعني يقول: وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، يعني أنا يعني بحساب يعني وأمسك يعني، وأهفو أخطئ ولا يخفى علي صوابه، يعني أخطئ وأنا أعلم. تلميذ ابن خلويه. تلميذ أئمة في النهاية، كان يحفظون القرآن وكان كذا، شخصية غريبة، تركيبة، هذه التركيبة غريبة، نعم، لا يمكن أن تفهمها في ظل ما تفهمه في عصرنا. هنا الآن حصل تمحض أكثر، يعني كذا من هنا خمر ونساء، إذن هو هنا شجاع، إذن هو هكذا. لا لا، كانوا أقرب إلى البشر في نظري، وكانوا أكثر تصالحا مع أنفسهم في نظري، وكانوا أكثر رجوعا إلى الحق ولا يجادلون في باطل. انظر إلى قوله: وأهفو ولا يخفى علي صوابه. هذا محترف، يعني هو يدير نفسه، يقول: أنا الآن شاب وأنا كذا، وأنا أهفو ولا يخفى علي صواب. وله شعر بعد ذلك عجيب، في وصيته حتى لابنته بعد ذلك، ومات صغيرا لكن كانت له ابنة تتزوجون مبكرا. يعني ترون الواحد منهم يذكرون أنه كان معه النساء وكان ثم ترى له زوجة وزوجتان. يعني شخصية تظن أنه كالمراهق. هنا المشكلة في الإسقاطات على ما نعيشه نحن الآن. نعم، فلذلك من هنا كانت عنايتي بشعر أبي فراس رحمه الله. وفي الحقيقة أنا أتخذ الروميات هذه قضية بالفعل. ما هي الروميات؟ الروميات يقال فيها الروميات كما قاله الثعالبي. الثعالبي يسميها الروميات نسبة إلى الروم، أنه قالها وهو في أسر الروم. وابن شرف القيرواني يسميها الأسريات نسبة إلى الأسر. في عام 351، هذا يذكره ابن خلوي شيخه هو هذا الذي كان يسر إليه وكان يكتب القصائد في أسر الروم ويرسلها إليه هو ويأمره ألا يطلع عليه أحد وكذا، هو أكبر مصدر للمعلومات عن أبي فراس الإمام اللغوي النحوي ابن خلوي. يذكر أنه في عام 351 وقع في أسر الروم سجن، وهو كان يحب مناوشة الروم كثيرا. فوقع في أسر الروم عام 351، يعني كان عمره 31 عاما، كان عمره 31 عاما، وسجن فيه 4 سنوات. خرج عام 355. في هذه السنوات الأربع، 4 سنوات، كانت تخرج قصائد من داخل السجن. البعض يظن أن رسائله كانت فقط لسيف الدولة ابن عمه، لا، أكثر القصائد كانت لسيف الدولة، لكنه كان يراسل أمه رحمه الله، كان يراسل أمه، وكان يراسل أحيانا. فيه هناك قصيدة راسل بها ابني سيف الدولة إنهما من أصحابه، وهناك قصائد راسل بها بعض أصحابه، وراسل بها وزيره في القتال، معاونه في القتال، وهناك قصائد أرسلها لأمه وسيف الدولة، وكانت أمه عند سيف الدولة تحثه على افتداء ابنها. فهذه القصائد تبكي، يعني تقرأها لا تطيق أن تكمل. يعني لا أدري كيف سنشرحها حينما يأتي الجدول عليها إن شاء الله، التي أرسلها لأمه، وهناك قصيدة رثاها بها، أيا أم الشهيد، تعرفونها هذه قصائد لا تطاق. يعني أنا حتى أسجلها، أنا أعيش القصيدة قبل أن أسجلها وكذا، حتى أسجلها تعبت كثيرا يعني، وبكيت أيضا. أنا أتخيل أمي وكذا وهذه أم، فالوضع صعب فعلا. وهو في الأسر كان يرسل قصائد لسيف الدولة غالبا، أو لأمه أو لأصحابه أو لأمه وسيف الدولة. هذه القصائد تسمى بالروميات، فيها عناصر كثيرة معينة، فيها أسباب فنية ونفسية. النتيجة أن القصائد صارت أجود شعر أبي فراس. هنا سؤال يطرح نفسه، لماذا لم يفتده سيف الدولة مباشرة؟ التنوخي كأنه يسوغ هذا لسيف الدولة، يقول سيف الدولة، وهكذا المسلسل المتنبي هكذا صوره أيضا، يقول سيف الدولة ما أراد أن يفتديه وأن يخصه بالفداء عن سائر المسلمين، وكان ينتظر أن يتوفر لديه المال الذي يخرجه هو وسائر المسلمين. أحد المعاصرين وهو الدكتور أحمد بدوي يقول هذا الكلام ساقط تماما، وهذه مجرد محاولة تسويغ وتبرير لسيف الدولة أنه ترك يده اليمنى في قتال الروم، تركه في السجن وكذا. الواقع أن هناك وحشة كانت بينهما وقعت، بدليل، هو يقول بدليل لهجة العتاب الكثيرة في القصائد الرومية. وكذلك لما خرج بعد 4 سنوات لم يقل فيه مدحا، كأن العلاقة انقطعت، كأنه غاضب منه. المفترض لو كان الأمر كذلك كانت هناك قصائد يلتمس فيها الأعذار ويتكلم فيها يعني وهو كذا، ولكن أخره عني كذا، وأسأل الله أن يأجره وكذا. هكذا لهجة أبي فراس، رجل شريف لكن ما تكلم، كأنه يقول ما جاء بعد لأي لا قيمة له. هناك شيء آخر في الشعر يدل على صحة القول المعاصر وعلى بطلان قول التنوخي، وهو الاتجاه الواضح في هذه القصائد لقضية الوشاة. قصائد أبي فراس الحمداني الرومية هناك اتجاه فيها بارز واضح، أن هناك حركة وشاية تقوم هناك خارج المكان، تكون هناك في حلب على أبي فراس، وأن سيف الدولة يتألب عليه، وهو يحاول أن يحدث اتجاها مضادا معاكسا لهذه الوشاية، ويذكر كثيرا أنه اتخذ أعوانا بدلا منه، وأنك لن تجدني، لن تجد مثلي، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر، وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. هذا أبو فراس الحمداني يقول فيها في نهاية هذه القصيدة: ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر الذهب لو نفق الصفر النحاس، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن قصد الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. هذا المعنى قضية الوشاة وكذا تقريبا في كل القصائد الرومية، في كل القصائد، تجاوزت القصائد ليس المقطعات، تجاوزت العشرين، تجاوزت 20 قصيدة القصائد الطويلة، بعد ذلك مقطعات، والمجموع 45 قصيدة، 45 قصيدة ومقطوعة في الروميات. فهناك اتجاه في محاربة وشاية معينة تدل على أنه بالفعل لم يخرجه لوشاية حصلت، وبالفعل لما خرج أبو فراس كما ورد في بعض الروايات أراد أن ومات سيف الدولة أراد أن يستولي على حلب، ومات في القتال مع موالي سيف الدولة مع أبنائه، أراد أن يأخذ حلبا، رأى أنه الأحق. وكل القصائد الرومية ترون فيها الاتجاه إلى يعني هذا أنا، وأنا كنت وساعدت وكذا وكذا. ليست الرومية فقط هذه الرائية، كل الروميات هكذا. فكلام التنوخي في الحقيقة هنا ترقيع لسيف الدولة فقط، لا أراه أكثر مع الاسم التنوخي على الرأس والعين، لكنه ترقيع، والشعر نفسه يدل على خلاف ذلك. قال: ما أراد أن يخرجه إلا بك. طب أين شكر أبي فراس له؟ أين المحبة التي كانت بينهما؟ لا، كأنه جاء حتى لا يشتم به فقط، فأخرجه من الأسر هناك. طيب، هذه القصائد الرومية لماذا اخترتها؟ لماذا انتقيتها؟ في الأمس كنت في حديث مع الشيخ أنس وكنت أحدثه في هذا الأمر، لماذا اخترت الروميات؟ وقلت إن الروميات تجمع بين أمرين، تجمع بين الناحية الأخلاقية والطبعية والإسلامية التي نقبلها، وتجمع بين القوة الفنية في ذات الوقت. مع التجاوز، أنا شخص عابد للنص، مع المجاز وأنا أقول بالمجاز أنا أعبد النص. هناك عبيد الشعر يعني يصنعون القصيدة، نعم، بمعنى أنني أحب الجودة في النص. وأسمعت الشيخ أنس بالأمس شيء من النص الجيد الذي لا يوافق، ولا لا أقوله طبعا، الذي لا يوافق ما نحن عليه، وانتشى جدا، وقال لي احنا مولانا مش هحكي يا مولانا، والله ما هحكي، والله ما هحكي، قول ما تشاء يعني، بس كمان شوية لا لا لن أقول شيئا. أشاهد أنه انتشى جدا وقال إحنا مش قد الكلام ده مولانا، خلينا في فرنسا. الكلام كان ساحرا من جهة الفن فعلا، ولكن هل لي أن ألزم الناس جميعا بذلك؟ هل لي أن ألزم الناس بالقضية الفنية؟ أصلا لا ينبغي أن أحمل الناس على القضية الفنية. القضية الفنية ينبغي أن ينشغل بها عدد قليل من الناس الذين ينظرون إلى الشعر من حيث كونه شعرا. أما إذا خرجت إلى الناس وأردت أن توصل إليهم المعايير الفنية للشعر، فعليك أن تأتي بالقصائد التي توازن فيها بين الجودة الفنية وبين الميل الطبيعي والأخلاقي والديني عند الناس. حينما أردت أن أشرح المعلقات، الأصل أن تشرح المعلقات، ولكن لأول مرة في هذه الأجواء أخرج وأشرح الشعر. هناك شرح موجود الشيخ الوالد حفظه الله الشيخ دكتور فخر الدين قباوة. هذا الشرح ليس شرحا للشعر أصلا، والرجل ليس له أن يتكلم في الشعر من الأصل، هو إنسان شخص والد على الرأس والعين حفظه الله وأكرمه وعلى خلق ودين عالي إن شاء الله أحسبه على ذلك، ولكن ليس له أن يتكلم في الشعر إطلاقا، لأنه بغض الناس في الشعر والشعراء أول ما بدأ يتكلم في المعلقات. لم أستطع أن أكمل المقطع، يقول هؤلاء الشعراء هذا ما يقولون هذا كذب، وهذه الأخلاق ينبغي أنك، وأخلاقهم سيئة وأخلاقهم كذب. خلاص انتهت، خلاص يعني انتهت انتهت. ويقول ينبغي ألا نعلم الناس هذه الأشياء. طب خلاص هذا المذهب الأفلاطوني ينبغي ألا يكون في المجالس العلمية. لا تأتي بطلاب علم وتقول لهم لا ابعد عن الحاجات الوحشة. هذا طالب علم. الفقه في الأزهر عندنا أبعده عن بعض الناس. ومن يقول إن بعض أن المسائل الفقهية في الاختيار للموصلي أو في الإقناع للشافعية أو كذا تصورها لا يثير شهوة البعض يكابر نفسه. لكن ينبغي أن يكون الإنسان على قدر من المسؤولية وكذا. بعض مسائل الجماع وكذا أدخل أصبعه في كذا يغتسل أو يتوضأ أو لا فعل كذا، ما الذي فالصورة أصلا ستتخيلها وستثور شهواتك إذا لم تكن جادا في دراسة الفقه. حتى الفقه لا يدرس لكل أحد، حتى هذه المسائل لا تدرس لكل أحد. ورأينا كيف كنا في فصل درس الفقه هناك من سخيفون من الناس يضحكون على هذا الكلام وينظرون إلى بعضهم، وبعض المدرسين الساقطين يأتي يقول حصة الفقه هكذا منحرفون لا يعرف معنى قصة درس الفقه، هو أنك تتعبد إلى الله بهذه الأشياء وتأخذ الأحكام وكذا. حتى هذا لا ينبغي له أن يشرح ويمزح في هذه المسائل. فمثل هذه المسائل تمنع حتى عن هؤلاء السفلة. هؤلاء سفلة، فهناك من السفلة من تمنع عنهم الشعر وتمنع عنهم الفقه قبل الشعر. هناك من تمنع عنه حتى الشعر العذري العادي لأنه سيفسده، هو جاهز للسقوط، هو ساقط أصلا. واضح؟ فأن تقول هؤلاء طلاب علم ولا تشرح لهم هذه الأشياء، لا، إذن أنت مثله تماما الذين يقولون مثلا في ترجمة عالم من العلماء، مثلا كالحريري صاحب المقامات، يأتي ويقول وكان متبذلا في لباسه رثا في هيئته مع أنه كان غنيا ثريا. لماذا؟ لأن شوف الانشغال بالعلم كيف هو في ترجمته أنه كان كذلك لأنه كان بخيلا. فحينما حدثته بعد ذلك يا مولانا أنت قلت كذا والواقع غير، قال لو قلت هذا لصددتهم عن علمي. قلت لهم إذن أنت لم تشرح لطلاب علم. طالب العلم ينظر إلى المعلومة إلى الفائدة، من يهودي من بخيل من مسلم من كافر لا علاقة له، المعلومة. تخيلوا هذا المنهج وهذا الفكر، أن يكون طلابك للعلم تكذب عليهم في ترجمة العالم أو الشخص حتى لا يصدوا عن علمه. إذن أنت تدرس عوام. هؤلاء هم الذين حينما يكبرون يقولون قراطيس يستعملون من جهة معديدة، يضحك على مولانا ماذا تقول في كذا، يمد فتوى تخرب الدنيا تحتل بها دولة. خيبان، ما هو خيبان، هو غلبان. يعني نفسه يشوف التلفزيون، نفسه يعني عايز يقعد، وتجده قاعد كده مذيعة بشعرها مبحلة. يعني طيب يعني أنت يعني واضح ان انت مش قضية دين وشيخ، انت غلبان وعلمت. الانتقاء لمن يتعلمون هذا مهم جدا، ولكن قد نكون يعني خلاص ملابسين لواقع معين او كذا، او تكون مؤسسة معينة تعلم ان النمط كهذه المؤسسة، انا احمد في هذا النمط الذي ياتي عنده تفتح وعنده نوع رقي وتفكير وكذا، فنعم. ولكن ايضا لابد ان يراعى هذا الامر الى حد كبير. اشعار مثلا أبي نواس قد أشرحها في مجلس خاص من الذكور، لكن لا أستطيع أن أشرحها في مجلس، أنا أشرحها في مجلس عام، إلا أن يكون مجلس طلاب علم وكذا، وأنا أثق أنهم مسؤولين، أنهم مسؤولون عن العلم وتلقونه وهكذا. نعم، فهذه قضية مهمة جدا. اخترت لماذا اخترت روميات أبي فراس؟ تجمع بين الأمرين، وهذا الشهد بالزبد كما يقال، العلو الفني والعلو الطبعي والأخلاقي. أما من جهة العلو الفني فدعونا نقرأ فيها هنا نقرأ كلام الثعالبي، هذا كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، يقع في 4 مجلدات. هذا يترجم ل يعني يترجم للكيفي للشعر والشعراء في المرحلة العباسية. هناك طبعا تصنيفات مثل الدواوين، دواوين الشعراء، وهناك تصنيفات للزمان كالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، هذا في الأدب الأندلسي. هذا يترجم لهيئة الشعر في هذا الزمان من خلال الترجمة للشعراء والإتيان بأشعاره. من أراد أن يعرف شكل الشعر في العصر العباسي فليقرأ هذا الكتاب. يترجم لآل حمدان ولآل حمدان ولأبي فراس، يقول: بعد أن أورد كثيرا من الروميات وأثنى عليها، يقول: قد أطلت عنان الاختيار من محاسن شعر أبي فراس، وما محاسن شيء كله حسن. يعني هو يقول شعره كله جيد. يقول: قد أطلت عنان الاختيار من محاسن شعر أبي فراس، وما محاسن شعر كله حسن، وذلك لتناسبها وعذوبة مشاعرها، ولا سيما الروميات التي رمى بها هدف الإحسان وأصاب شاكلة الصواب. ولا عمري إنها كما قرأته لبعض البلغاء: لو سمعته الوحش أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعيت به الطير نزلت. أو لي مصلحة. هذه روميات أبي فراس جيدة من جهة المعنى ومن جهة الفن المعيار الشعري، ثم هي جيدة من جهة المعنى خالصة. أصلا أبو فراس أذكر له أبياتا تبين مذهبه في الشعر، يقول: الشعر ديوان العرب أيضا الشعر ديوان العرب أيضا وعنوان الأدب، لم أعد فيه مفاخري ومديح آباء النجب، ومقطعات ربما حليت منهن الكتب، لا في المديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. هذا مذهب أبي فراس في الشعر، الشعر ديوان العرب أيضا وعنوان الأدب. ثم شرح الشطر الأول فقال: لم أعد فيه مفاخري ومديح آباء النجب. ثم ذكر الثاني عنوان الأدب: ومقطعات ربما حليت منهن الكتب، يعني يكتب كتابا، وكان أميرا يكتب الكتب لأمراء وكذا، فيحلي بأبيات من الشعر وكذا، لا في المديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. أسفين يا عمر، معلش، عمر بن أبي ربيعة سيغضب. هل كان ماجنا رحمه الله؟ قالت الثريا التي كان يهواها وتوا أكثر من أحبها وله معها مغامرات، الثريا هو مات وهي أسنت جدا، ورآها من أتى بعدهم في عصر جديد، فقالت، سألوها عنه، هي امرأة عجوز، سألوها عن عمر فقالت: أما والله إنه كان عفيفا عفيف الشعر. هذا عمر رحمه الله. نعم، لها وجهة نظر، ربما سمعت قبحا من شخص فعلمت أن عمر كان عفيفا. طيب، شيء آخر من جهة الجودة، هذا نص، وكما قرأنا النصوص الآن أيضا التي سجلتها في جلد الكتاب، وقرأت الآن لكم نص الكلام، نص كلام الثعالبي. شيء آخر لكن بيانه حساس بعض الشيء، في روميات أبي فراس، روميات أبي فراس ميزتها الصدق، انتبهوا هذه نقطة مهمة. بعض الأذان تقول خالف مذهبه. مذهبها الصدق. طيب، نحن اتفقنا أن الشعر له معايير، وذكرنا في أصول نقد الشعر أن الشاعر سواء صدق في كلامه أو كذب في كلامه، هو في النهاية يقدم كلاما معينا بمعايير الشعر، ربما تستعمله أنت استعمالا صادقا وهو قاله بالكذب. وأعجبني بعض الكلام وكلام بعض الغربيين حينما قالوا: لن تستفيد جديدا إذا علمت أن المخطوطة التي ألفها كتبها هذا الشاعر أو هذا الروائي كانت عليها أثار دموعه، ولن تتضرر في شعر أو في رواية أعجبتك، لن تتضرر إذا علمت أنه ما كان صادقا فيها أو كان مخالفا مذهبه، لن تتضرر من هذا. لماذا؟ لأنه في النهاية كما يقول حازم القرطجاني في منهاج البلغاء: الشعر الصادق والكاذب هو تخييل إحداث صورة في الأذهان، أصلها موجود أو غير موجود لا أثر له من حيث الصورة، من حيث يعني ما الذي يعمل في ذهنك؟ هل الذي يعمل في ذهنك وأنت تسمع الشعر الواقع أم النص الجديد؟ هذه نقطة دقيقة مهمة جدا يا إخوة. الذي يعمل في ذهنك وأنت تسمع قصيدة هل هو الواقع أم النص؟ النص. ربما إذا لابست الواقع لم تجده بهذه القوة التأثيرية الانفعالية التي في النص. نقطة مهمة جدا. ما الفرق بين عمر بن أبي ربيعة وامرئ القيس؟ لماذا قد تبكي مع امرئ القيس وتسكر هكذا مع عمر بن أبي ربيعة والكلام قريب؟ نقطة مهمة جدا. من يعرف؟ من يتكلم؟ قطعة منتخبة. صح؟ ماذا؟ من يتكلم؟ علشان عمر بيصف بيتكلم. من يتكلم؟ تفضل. ها؟ وعمر بن أبي ربيعة معروف، هو يقدم غزلا وكان رجلا لعوبا يصف مواقف ثم يعني بيصف المشهد اكن احنا عايشين معاه، ما كده بيبدا يوصف مشاعره كلها، فهي بتطلع اكن احنا عايشين معاه في الموقف بالظبط، يعني احسن كده. وامرؤ القيس ما فيش دعوة بيه. ما الفرق بين عمر بن أبي ربيعة وامرئ القيس؟ امرؤ القيس يستشهد ليثبت أنه كان ملكا أو ليثبت لا تفصيل، ممكن عمر يأتي بنفس الفعل. الفرق أن عمر يحكي ما يقع على أنه واقع يحدث الآن، يتغزل الآن، فلذلك أنت تعيش معه تجربة حية ممتعة سعيدة. امرؤ القيس أتى بنفس المحتويات وهو يبكيها على الماضي. فهمتم الفرق؟ امرؤ القيس أعاد تشكيل نفس الأحداث التي تقع ولكن في صياغة الماضي، فأنت حينما تسمع ما كان يقع عاديا في صياغة الماضي تبكي، يصعب عليك حتى لو كان يذكر فسقا، ولكن ارحموا عزيز القوم من ذل، هو بالفعل يصعب عليك، وهذا الفعل نفسه الذي يذكره يبكي عليه وتنفعل له وتبكي له. لو ذكره كعمر أنه كان يفعله ربما غضبت منه. طيب ما انت بكيت علي، بس كنت زعلان، كان خلاص شيء، انت بتبكي على ماضي فأنا متأثر، كقاعدة اختلاف اليد في الفقه. يعني اختلفت الحال، أصبح هناك بعد آخر. واضح؟ الأحداث هي الأحداث، ولكن حكاية هذه الأحداث في أي سياق كانت، ما الذي يحكم كل هذا؟ النص. القرآن العظيم يحكي لك نفس التوحيد ونفس المسائل والمثاني. أحد تفسير بل أحد أرجح التفسير في تفسير المثاني أنه فيه موضوعات تثنى تعاد مرة بعد أخرى. لماذا لا تمل؟ لماذا تعاد مرة بعد مرة وأنت تستمع إليها كأنها جديدة؟ لأن الذي تستمع إليه ليس هو نفس الحقائق، ليس هو التوحيد الذي تتلبس به، ليس هو الأحكام التي تؤمن بها. أنت تسمع النص الجديد، تسمع التخيلات التي خيلت لك في ذهنك، لا تسمع أجزاء الصور، لا تشاهد، لا تعيش أجزاء الصور كما وقعت في الخارج. كل صور القرآن جمعت، وصور الشعر كذلك، بطريقة معينة حبكت، بطريقة معينة في نص جديد جعلتك ترى شيئا جديدا ليس هو كما يقع في الواقع. وكذلك الأعمال السينمائية ليست كما تقع في الواقع، هناك جو يخيم عليك في النص يجعلك تنظر إلى هذه الأشياء نظرات جديدة، وهذا ما يمارسه أنا أسميهم التصويريون السينمائيون، يحاول أن يصنع لك جوا وما خلف الكواليس ليس كما في النص، ليس كما في الفيلم، لا شيء يحدث في الفيلم كما في الواقع، وكذلك الرواية. ولكن التجميع المأساوي للرواية وتجميع الأحداث ونفس الشيء في القرآن، تجميع الصورة وتجميع النص والقياس والتأثير فيك، ما في القرآن من النص هو صادق في الواقع لكن لا يحدث أثره في الواقع كما يحدث في النص، بدليل أنك تأتي بنفس النصوص ونفس المعاني والحقائق والأحكام مشتركة بين القرآن والتوراة والإنجيل، ولكنها في القرآن معروضة عرضا جديدا. فهناك نص يعرض القضية، نقطة مهمة، وأكثر من انتبه إلى هذه المسألة وكان ملكا فيها هو حازم القرطاجني من علماء القرن السابع، توفي سنة 684، هذا في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء. هذا الكتاب هو الذي هو وكتاب عبد القاهر، هذه الكتب الثلاثة هي التي يدور عليها الدكتور محمد أبي موسى، وإن بدون تصريح. حينما يقول لك التخييل أو الإقناع بعد التخييل، هذه النصوص لحزم قرطاجني. هناك ما سماه قرطاجني التخييل. التخييل ما هو التخييل؟ أنا الآن أشرح مسألة في نقد الشعر مهمة جدا. التخييل ما هو التخييل؟ يقول الشيء يحدث في الواقع هكذا، هكذا الأفراد وهكذا، ها يحدث في الواقع. أو لنقول مثلا المتكلم هكذا، متكلم يتكلم بكلام بالشعر، يخرج منه الشعر، وفي عقله هنا أشياء تحدث. أنت ترى ما هنا أم تترجم مما هنا؟ ربما لا يكون ما ها هنا موافقا لما ها هنا، يعني هناك خط قد يكون موجودا هكذا وقد يكون مقطوعا هكذا. أنت في النهاية لا ترى هذه المنطقة، أنت ترى من هنا، ربما تبكي لشيء غير واقعي لم يحدث وكان متقنا الشاعر. طيب وماذا الصدق هنا؟ أين الصدق هنا في هذه القضية؟ ماذا نتكلم فيه؟ حازم القرطاجني قال ومع ذلك، ومع ذلك حينما يحدث الصدق، حينما يحدث الصدق تتصل هذه المساحة، ولا يحتاج الشاعر إذا كان قويا في شعريته، لا يحتاج إلى بذل جهد في إحداث الخيال، لأن الخيال موجود أصلا. طب والذي ليس عنده خيال عنده خطوتان، يفكر فيه أولا يحدثه ثم يخرجه، والذي ليس عنده خيال طبعا هذا أخذ من جهده الذهني والفكري، والذي عنده خيال من الأول ماذا يفعل؟ يصبه انصبابا. ومن هنا كان الشاعر الفحل المتقن الصادق أقرب غالبا إلى إصابة الجودة من الشاعر الفحل المتقن الكاذب، لأن الكاذب يبذل أولا جهدا فيه. شفتوا الإدغام الصغير والكبير؟ الإدغام الصغير والكبير تسكن ثم تضغم، غير اللي بتضغم على طول سهل، هذا تفهم أسكن ها وبعدين بقى سكنت، خلاص سكنت بقى ساكن اضغم بقى، اضغم كبير، واضغم صغير اللي هو ساكن ومتحرك اضغم على طول. هو نفس الكلام، هناك نفس الفكر نفس الفلسفة، هناك مساحة تبذل فيها جهدا في خلق الصورة أولا، وغالبا تخفق في خلق الصورة ونحت الصورة إذا لم تكن من مشاعر صادقة، تخفق في توليفها أن تكون من صادقة. ولهذا يحتاج الكذب حتى يتقن وحتى يكون العمل جيدا إلى شاعر قوي جدا محنك جدا حتى يستطيع أن هو حتى يصدق نفسه ليكذب، ليتجاوز مساحة الكذب وتكون عنده قوة باقية لمساحة الجودة. فهمتم؟ أبو فراس شاعر عربي تغليبي فارس صادق، اجتمع الصدق مع الجودة ففاض بالروميات، هكذا أبو فراس فاض بالروميات. أما من جهة الأخلاق ومن جهة موافقة الطبع، فالروميات كلها تدور حول الاعتداد بالنفس بمكارم الأخلاق، وميزة هذه الروميات أنها تولد صدقا مشروعا مع النفس، هذا من أكثر ما أعجبني فيها. يعجبني الشاعر عمر بن أبي ربيعة، عمر بن أبي ربيعة يعجبني، لماذا؟ لأنه صادق مع نفسه، كل فتى في داخله عمر، ولكن يضبطه الدين، يضبطه الأخلاق، تضبطه أنه مش جريء، تضبطه أنه بيكسف، تضبطه أن الظروف مش سمحة له، تضبطه الظروف اقتصادية، لكن كل شاعر في داخله عمر، وكل إنسان في داخله عمر، وكل إنسان في داخله هذا الذي يحب غزل الفتيات ويحب التقرب إليهن ويحب أن يسمع كلمة غزل من فتاة. يعني تخيلوا حينما تقول له فتاة: أيا حسن العينين أنت قتلتني، ويا فارس الخيلين أنت شفائي، ورغبتني الظمأ الطويلة بشربة على ظمأ لم يشف منها فؤادية، كما قالتها أميمة لابن الدمينة في العهد الإسلامي، هي حبيبته، هو كان متزوجا وكذا، كانت تحبه فأرسلت إليه بهذين البيتين. كل إنسان يحب أن يسمع هذا، ولكن هناك ضوابط تضبط الإنسان وكذا وكذا، وتضع له حدودا، انتهى. فهو موافق للفطرة، ولكن هذا جانب واحد من الفطرة. كلنا نحب أن ترى جانب الفروسية وكذا، ولكن عنده جانب الغرام هذا ميت على خلاف ما يظنه البعض. هل هناك من يقول لحبيبته: أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمي؟ ثم هل تتخيلون مجنون ليلى مثلا إذا سخرت منه ليلى يقول لها: عجبت عبيلة من فتى، أو ليلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجل، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسلي، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسل. فتضاحكت عجبا وقالت قولة: لا خير فيك كأنها لم تحفلي. فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي، لا تصرميني يا عبيل وراجعي، في البصيرة نظرة المتأمل، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي. يا عبل كم من غمرة باشرتها بالسيف ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي، إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي، غادرته متعفرا أوصال والقوم بين مقتل ومجندلي. هذا غزل. بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك لا أبا لك واعلمي، فقني حياءك لا أبا لك واعلمي، أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. هذا عن ترى نحبه، لكن عنده جانب ميت. طبعا عمر وقف، عمر الآن يقف من هذا الرجل؟ أبو فراس. طبعا زهير بن أبي سلمة، هذا الشيخ أنا عنده أخلع الحذاء قبل الدخول، هذا زهير بن أبي سلمة، هذا الشيخ في الجاهلية، فعلا الشيخ في الجاهلية، ليس عنده إلا الحكمة، هو أمية بن أبي السلط، ليس عندهما إلا الحكمة والأشعار الدينية والوعظ وكذا، أيضا جانب جميل. طرفة ابن العبد عنده مشكلة ويشكو من عنده لذيذ، أنا أحبه جدا، قضية الشباب والشاب الذي فيه حكمة لكن لم يمهله الزمن ويتألم وكذا ويشكو من قومه، كل هذه الصفات اجتمعت في أبي فراس. الشطط بحكم السن والشباب، العشق والغزل، الفروسية، الحكمة والتدين أيضا، وحضور الدين عنده. تظنونه كان يقاتل وهو يعلم أنه لن يعود، أنه سيعود حتما؟ لا، قد يقتل، هي ضربات عشوائية يعني، قد يقتل، هو يعمل حسابه على الشهادة وكذا وكذا، ويذكر القتال وأنه في سبيل الله وأنه كذا، مع أنه سيرجع أشرب الخمر، لكن عنده أركان الشخصية الإنسانية متزنة. طبعا ينبغي أن يكون كزهير في النهاية، تكلمنا على الصواب، لكن أقصد شخص اجتمعت فيه كل الشخصية الإنسانية بدون أن تتناقض، بدون أن تتعارض، بدون أن تسقط إحداهما الأخرى. هذا هو الممتع في أبي فراس الحمداني، اتزان هذه الشخصية. طيب أنا أرجو أن تكون هذه المقدمة على برفاس كافية. الذي سنعتمده إن شاء الله، وهي النسخة التي معكم، هي النسخة التي رواها ابن خالويه، هذه النسخة معتمدة بتحقيق سامي الدهان، التي رواها ابن خالويه عن تلميذه وعن الذي رباه أبي فراس الحمداني. هذه هي القصيدة. أنا أريد قبل أن أن أجعل تلاوة القصيدة في آخر المجلس. أريد أن أقدم لهذه القصيدة أولا أن أتحدث عنها. هذه القصيدة رائية على قافية الراء. أتحدث أولا عن بنية هذه القصيدة. بنية، وهنا المفاجأة أيها الإخوة، بنية القصيدة. درستم معنا بنية القصيدة الجاهلية صح؟ الذين درسوا في أصول نقد الشعر تبدأ بمقدمة طللية غالبا، وثم فصل للرحلة، ثم مباشرة الغرض صح؟ هكذا أكثر القصائد الجاهلية. تستفيدون جدا لو استمعتم إلى سلسلة التفصيل في أصول نقد الشعر على قناتي باليوتيوب في 10 مجالس، مهمة جدا. التفصيل في أصول نقد الشعر قناتي بعنوان محمد يوسف رشيد، بهذا الاسم محمد يوسف رشيد. نعم كانت هنا مقدمة للقصيدة، فصل الرحلة ومباشرة الغرض، وذكرنا أقوال المستشرقين وأقوال القدماء وابن قتيبة وكذا في تفسير أو في محاولة تعليل هذه البنية كيف هي. طيب، بنية القصيدة عند أبي فراس لم تأتي كذلك، جاءت متحررة من هذه البنية، ولكنها احتفظت بالسر العظيم في تفسير الشعر الجاهلي. قصيدة أبي فراس قصيدة رمزية، والفتاة المذكورة في هذه القصائد في الرومية هذه وفي غيرها من الروميات ليست فتاة حقيقية، إنها سيف الدولة. وأنا أقول الآن وسيتأكد لكم كهذا الكلام حينما نخوض أكثر في الروميات، من وبعد أن ننتهي من الرومية، من عرف قصة أبي فراس مع سيف الدولة ومن علم أن هذه القصائد كان يرسلها أبو فراس من السجن إلى سيف الدولة، ومن علم الموضوع والمناسبة لهذه القصائد فيما هو يبدو من القصائد وفيما ذكره ابن خالوي، ثم يقول إن هذه القصيدة في الغزل أو إنها على ظاهرها ففي ذوقه شيء، ومن قرأ الروميات كاملة ويقول بنفس القول ولا يرى أنها رمزية ففي عقله شيء. أنا أتنزل حتى في الرومية أقول في ذوقه شيء. من عرف القصة ومن درس الأحداث وعلم الأجواء التي ظهرت فيها القصيدة وذهبت لسيف الدولة وظل يقول إنها على حقيقتها وليست رمزية، في ذوقه ساقط، ليس فيه شيء، مش موجود أصلا، ليس فيه شيء لأنه ليس موجودا. ومن درس الروميات وقال بنفس هذا القول ففي عقله شيء، في عقله شيء. وسأثبت لكم هذا إن شاء الله تعالى في كل بيت فيه هذا الترميز في هذه الرومية وفيما يأتي إن شاء الله تعالى من الروميات. لماذا أقول هذا كنز؟ أبو فراس هذا من أسباب حبي له من حيث الفنية، هو كنز في تفسير الشعر الجاهلي، لأن العوائق بيننا وبين الشعر الجاهلي أكثر. أولا تجهل موضوع القصيدة، تجهل أحوال القصيدة والبيئة، لا تعرف كيف جاءت، ترتيب القصيدة مختلف في روايات كثيرة جدا، اللغة صعبة، التراكيب غريبة عليك، فأن تفهم بعد ذلك كله أنها ترميزية، ده أنت لو وصلت للمعنى يعني كتر خيرك، جميل جدا. ثم أن تفهم الرمز فيها هذا صعب، ولهذا كنا نواجه ثقلا في إثباتها. أما لما وجدناه عند أبي فراس فهذا موروث، ولهذا أنا أحب الشعراء العباسيين الذين يرمزون بترمزات الجاهليين بحيث تكون أوضح، لأنها تكون كالشارحة، لأنه مذهب قد انحدر في الشعر، وهم عرب تغلبيون، تفهمون هذا؟ فهم تناقلوا هذا الأسلوب وهذا المنهج في الشعر، وظهر لنا في شعر سهل تتوافر معلوماته، نعرف بيئة القصيدة كيف قالت، كيف التي قلت فيها وكيف قالت قيلت هذه القصيدة، ونعلم الإسقاطات التي يمكن أن نعملها. وفي أثناء ذلك سأرجع إلى جده عمرو بن كلثوم وسأريكم رأية أبي فراس في معلقة عمرو بن كلثوم. طب ليه الشعراء بيلجأوا للترميز؟ طب ما كان بيقولها في سيف الدولة. سؤال جميل جدا، لماذا يلجأ الشعراء للترميز؟ لماذا يلجأ للمجاز؟ لأنه في هذا الموضع سيبين بيانا أقوى. وكذلك الترميز، يريد الشعر مبني على تهييج المشاعر. يعني في معلقة عمرو بن كلثوم، شوف أقدم بشيء الآن، في معلقة عمرو بن كلثوم قصتها أن عمرو بن هند قبل أن تحدث الوحشة بينه وبين عمرو بن كلثوم كان مواليا أو كان مائلا إلى عمرو بن كلثوم، وكان عمرو بن كلثوم مواليا له ويقاتل معه وينتصر عمرو بن هند بسببه ببني تغلب. ثم انقلبت الأحوال بينهما، حصلت وحشة ومال عمرو بن هند بسبب معلقة الحارث بن حلزة، مال إلى الحارث بن حلزة وثار في ذلك عمرو بن كلثوم. ماذا يقول؟ قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة، يوم قتال، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. وصلت؟ قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة؟ الشراح اللغويين يقولون يغازلها ويقول لها قفي، هذا البيت تفسيره غريب جدا، يقول قفي بيوم كريهة، نخبرك بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك. تعرفون ماذا يقول الشراح؟ إذا كنت غاضبة منا يعني فقفي نسألك، هل بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك أعمامك وأنصار أعمامك في القتال العيون بهزمنا، فإن كنا هزمنا لماذا تضايقين منا؟ بعيدة يعني، خلاص يعني بعيد، لأنه لا الذي شرح لا يفهم ماذا يريد، لا يفهم الإسقاط. وأيضا هنا تظهر مشكلة أخرى، سألتني طالبة حينها قالت كيف يشبه عمرو بن هند بالضعينة؟ قلت هذا ليس تشبيها، هي تشبيه قصة بقصة، المشاعر تشبه المشاعر، وليس أنه شبهه، ليس لم يقل هي كهو، لا، أو هو كهي، لا لا لا، خذ مجمل المشاعر الصادرة عن هذه القصة وأسقطها على علاقتي بك. هذا ما فعله أبو فراس، ولكن أبو فراس كان أسهل، والمعلومات المتوافرة حول بيئة القصة وأسباب القصيدة متوافرة أكثر. فهمتم هذا؟ فأنا لا يهمني الآن بنية القصيدة، بنية القصيدة ليست لها بنية، أو بنيتها موجات من المشاعر والمواضيع، لا يمكنك أن تقسمها إلى فصول، ولكن يهمني هذا المنهج الترميزي الذي سلكه، وهو أكثر ما أو من أكثر ما ستنبهرون منه في روميات أبي فراس، عبقرية الشعراء. بنية القصيدة، طب موضوع القصيدة، هذا أصعب شيء. موضوع القصيدة لم أستطع أن أحدد لها موضوعا إلا ما يقال عتاب لسيف الدولة، حث له أن يخرجه من السجن، يذكر بلاءه في الحروب، ويذكر مآثره ومفاخره وكذا، ويذكر قومه وأيضا يلومهم وكذا. هذه كلها أشياء تحت غرض واحد ينبغي أن نعطي له اسما، عتاب. طيب بعد أن أنشد لكم القصيدة نحاول أن نضع لها اسما، اتفقنا؟ بعد أن ننشدها وبعد أن تجتمع بكليتها في أذهاننا. طيب، بحر القصيدة هو بحر الطويل، ستكونون بشرا آخرين إذا فهمتم الشعر يقينا، وأقولها بكل عجرفة. عندنا دكتور في الجامعة كان بيقول إن الشعراء الإنجليين يعني ما كانوش بيلجأوا أبدا للترميز، ولا بيفهم حاجة، ولا بيفهم أي شيء، علشان هم كان عندهم الشجاعة ما يكفي إن هم يقولوا كل حاجة ليها. لا هي مش، لا ما هو لما بيرمز بوضوح، لما الشعر بيرمز أصل في إخوة بتوع دار علوم السكة دي الحداثية دي يعني أو كذا لهم مصطلحات. كلمة ترميز أنا عندي قصدت بها الرمز فقط، لم أقصد الترميز اللي هو الأسطوري، مذهب الأسطوري اللي هو تفسير كل شيء ديني، إن الشمس رمز الكذا والمرأة رمز الكذا ومش عارف إيه، تفسير ديني، هذا ليس ما هذا ساقط أصلا. أنا ترميز أقصد به هذا الباب الذي أورده ابن رشيق في العمدة، وهو باب الإشارة، أن يذكر الشاعر شيئا ويريد شيئا آخر، هذا هو أن يذكر الشاعر شيئا ويريد شيئا آخر. وعندي شك أو ظن غالب ليس بالكثير أن المستشرقين كانوا يعلمون هذه القضية لكن لم ينشروها في العرب، لأنهم اعتنوا ببعض القصائد عناية شديدة جدا، منها معلقة امرئ القيس وهي ترميزية مغرقة في الترميز. شعر امرئ القيس مغرق في الترميز، بل لعله مبتكر الترميز في الشعر القديم. اهتموا بها جدا جدا، ومع اهتمامهم بها لم يعطونا ثمرة لذلك، لم نرى ثمرة مع حفاوتهم الشديدة بها. ومعلوم عنهم إذا احتفوا بشيء فاهتمامهم به أضعاف ما ترونه من الحفاوة، بخلافنا نحتفي هكذا نتخض. هم لا، هم العكس. فلعلهم، الله أعلم، أنا لست أيضا من أصحاب عقدة الاضطهاد وكذا، لا، لعلهم أخفوا شيئا، الله أعلم، لعلهم. لكن أظن أنهم بعقليتهم كانوا يفهمون قضية الترميز، لأنها تستعمل في الرواية، قضية الإسقاطات القصصية تستعمل في الرواية. أنا أراها في الشعر وأقسم على وجودها، ولا يفسر الشعر أو كثير من الشعر لا يفسر إلا بها. ليست في أشعار الصعاليك، وليست في أشعار النساء، لكن موجودة في أشعار الفحول الكبار. هذه القضية، الصعاليك مباشرون جدا كالصخور التي يعيشون بينها، إنما الترميز موجود في الآخرين، هو موجود عند أبي فراس، قصائده عمودها الترميز أصلا، التصريح عنده قليل جدا، وسترون ذلك. كيف سيفي، كيف روميات يرسلها إلى سيف الدولة وكذا، ثم لا تحاول أن تفك هذه الشفرات، قصة وضع لك قصة كاملة، واضح؟ طيب، المعاصرون يفهمون القريب، دكتور أو مش دكتور، طبعا لا تسمي أحدا، يفهمون القريب، يعني طالما فهم الشيء، أنا الإنسان عدو ما يجهله، طالما فهم الشيء هذا الجيد، وهذا طب الآخر لم أفهم ما وراءه، هذا حكم جزافي، هذا حكم هكذا يعني انفعالي وكذا. لماذا لا تشك في ذهنك أنت وقدرتك أنت وبيئتك أنت أنك يخفى عليك ما في أنفسهم؟ فكر أكثر قليلا. فهناك دعوة ساذجة جدا حول الشعر القديم، وسأثبت هذا إن شاء الله تعالى، هذا وعد مني، أثبت هذا من خلال مؤلفات القادمة بإذن الله، أثبت هذا. وتناولت شيئا من هذا في المقدمة، في فصل الرحلة الذي ذكرته في مقدمة كتابي، المقدمة المدخل الطويلة، شرح القصيدة الروح. أتيت بفصل الرحلة في عدد من القصائد، وجئت في كل قصيدة بموضوعها وبشخصية صاحبها، وكشفت لك كيف أن الناقة هنا هي صاحبها، هي صاحبها. والبعض قرأ هذا الفصل وذهل منه، كيف هذا التوافق؟ هذا ليس صدفة، هذا منهج عندهم، منهج عندهم. لماذا تفترض أنك عرفت كل شيء؟ أحد الأساتذة من دار علوم قال، ضحك كذا وقال لي، ماذا تريد أن تكتشف في الشعر الجاهلي؟ قلت له، ماذا اكتشف في الشعر الجاهلي أصلا؟ لم يكتشف شيء في الشعر الجاهلي، طالما ستظل وراء المستشرقين فقط أو بعض المستشرقين وظواهر الألفاظ، أو أن تكتفي بالشعر العباسي أو الأندلسي، طبعا لن تصل إلى هذه العبقرية وهذه الدقة، أو شعر المعاصرين. فهمتم؟ بحر القصيدة هو بحر الطويل. بمناسبة الكلام على البحور، ما علاقة، لماذا نقود القصيدة على بحر الطويل؟ هناك قضية مطروحة منذ ما قبل الميلاد أصلا، يعني عند النقاد اليونان، وهي قضية البحور أو الأوزان، هل لها علاقة بالمعاني التي جاءت عليها القصيدة أو لا؟ فيها ثلاثة مذاهب هذه المسألة، فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول نعم، القصيدة تأخذ البحر بحسب الموضوع الذي أتت فيه، فمثلا قصائد الحزن تأخذ بحر الطويل وبحر البسيط وبحر الكامل، قصائد الردح والكذا والهجاء تأخذ البحور القصيرة والمجث ومش عارف وكذا، أما القصائد فهكذا يقولون. هذا مذهب الموجود. هناك مذهب آخر الضد من هذا المذهب، حمك الله، الضد من هذا المذهب، يقول لا علاقة مطلقا بين القصيدة وبين البحر. طب كيف يأتي البحر؟ على أي أساس يقع الاختيار؟ لا يقع الاختيار، هو الشاعر يشرع في القصيدة على الوزن الذي أو على النغمة التي تتفق معه، ثم تلتزم القصيدة كلها بهذا. هذا قول، وأنا أرفض القولين، وأخذ القول الثالث الذي هو وسط بين هذين القولين، وهو أولا القول الأول لا ينبغي أن يقال هكذا، هذا ساذج جدا، وأظن أن أصحابه لم يقصدوه وأنه ليس مذهبا، أن كل معنى غرض له بحر معين أو بحور معينة. الواقع يشهد أن البحور كلها تأتي على الأغراض كلها، الواقع يشهد بهذا، فلا أظن أحدا يقصد هذا إلا لو كان لاعبا، فلذلك أظن هذا فهم خطأ عنهم والله أعلم. القول الثالث الذي هو أو القول الأخير يعني الطرف، أنا أرسم صورا، الطرف الذي يقول لا علاقة للبيت بالقصيدة، للبحر بالقصيدة أو كذا، هذا أيضا ساقط، لأن البحر في أصله قبل أن يكون عروضا هو نغمة للشاعر، وهذه النغمة قطعا في رنتها وترنمها لها علاقة بالشعور. ولهذا القول الذي أخذ به هو قول الدكتور محمد النويهي، دكتور محمد النويهي هذا من أعلام دار العلوم، ترك كتابا هو من الكتب النادرة التي تقول إنها كتب معاصرة ومفيدة في تذوق الشعر، اسمه الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، هذا موجود على الانترنت جزء واحد منه فقط صيغة PDF موجود، المجلد الأول، الثاني غير موجود للأسف. دكتور محمد النويهي الشعر الجاهلي، وكتاب مهم جدا، وأنا بطبيعتي لا أثني على شيء معاصر غالبا، لكن هذا الكتاب يستحق الثناء، وصاحبه بالفعل ذواق عبقري، دكتور محمد النويهي الشعر الجاهلي دراسة في منهج في دراسته وتقويمه. ماذا قال؟ قال لا نستطيع أن نقول إن البحر يأتي على المعاني لأن الواقع يشهد بذلك، وأيضا المنطق والذوق والواقع والطبيعة الإنسانية تأبى القول بأن كل بحر يصلح مع أي معنى وأي شعور، وإنما الصحيح في ذلك أن نقول البحر طالما أنه حركات وسكنات موسيقية فله تعلق قطعا ولا بد بنمط سرعة الانفعال. فأنت لو نظرت إلى قصائد العذريين أغلبها بحر الطويل لأنها ليست صاخبة، ليست صاخبة، وإنما يريد أن يأتي بكلام يشبه النثر. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذا. ينفع رواية يربطوا ببعضه كده، يعني الإخوة طلاب العلم اللي مش بيحفظوا الرجز بس مش هياخد باله من البحر لو وصفته في بعضه إلا فقط من اللام الياء القافية. ها بثمدين لاحت نار ليلى، انظر نثر، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغاضة تزجي المطية النواجية فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانية فقلت له بل نار ليلى توهجت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب ليالية فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية ولا نسوة صبغن كبداء أجل عدل لتشبه بها ليلى ثم عرضنها لي خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل لا بشيء غير ليلى ابتلاني قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وفي آخر القصيدة يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. هل تسمعون نغمة سريعة صاخبة؟ لا. طيب اسمعوا هذا. ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة تصلح. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين نغمة جيش. هذا بحر الوافر، هذا بحور الشعر، بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول. هناك بحور النغمة الصوتية فيها الحركات والسكنات، الشروط الشرط والدوائر، الحركات والسكنات كبحر الطويل تختفي وراء ماذا؟ الكلام، ولا يدرك الوزن إلا المرهف. هذه يستخدمها من يريد أن يسرد الكلام وأن يطيل ويحزن، نمطه بطيء ليس سريعا، فهمتم؟ طيب واحد بيردح بقى هيعمل ايه؟ سيؤخر الكلام ويخرج النغمة. واضح؟ هذه البحور، هذه البحور لو نظرتم الى، قلت لكم انا اقول اي شيء في الشرح، المهم ان يصل الكلام. هذه البحور لو نظرتم الى الكلام فيها لا قيمة له بذاته. يا عمر ايه اكيد مش ابن ابرابيه يا كذا، وكلام مش مفهوم اصلا، ولكن اين القيمه هنا؟ صح. وهذا من الشعر الرذل. طب عمر بن ابي ربيعه شعره بحور قصيره سريعه، لان الجو الذي يقول في هذا الاشعار هو سرقه الوقت ومغازله الفتيات، سريع لا يناجي. المجنون يناجي وهو بعيد، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي. هذا هكذا يعني يسرد الكلام وهو هادئ، ويقوله مع نفسه غير المستعجل. عمر بن أبي ربيعة سارق، فتجدون النغمة السريعة المتكسرة وزحافات كثيرة وكذا، هو متلخف يعني بيلحق يوصل لها بسرعة الكلام، ولذلك لا يضبط الشعر، يقع التضمين في شعره كثيرا جدا، يعني يقع تقع القافية كلمة لا مكان أن تقع، ويتم في البحر ليس، ويكمل طالما جت سين مع سين خلاص. هو يقول الشعر للمرأة لا للنقاد، فهمتم؟ فالبحور لها علاقة بالنمط. طيب، ويمكن أن نقرب بين هذا القول والقول الأول، وأن نقول الأغراض تأتي على أنماط غالبة، يعني غالب الحزن يكون بطيئا فيأخذ بحره الطويل، وغالب، وربما هذا مقصد الأولين حينما قالوا هذا القول، وغالب الهجاء سريع، أو غالب مثلا أقول مثلا إيه، غالب الرثاء، ولكن رثاء أو نواح هذا أضبط، نواح، النواح كذلك، أيتها النفس أجملي جزع، إن الذي تحذرين قد وقع، إن الذي جمع السماحة والنجة والجمعة، هكذا. هذا أوس بن حجر جاهلي، رأيتم كيف هي؟ هو أصلا ينوح، يردح، يلطم، فيحتاج إلى بحر قصير صاخب أصواته ظاهرة جدا. هناك بحور لها صوت بارز ولكنه عاطفي انفعالي كبحر الكامل، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل، واضح؟ هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، واضح؟ وهذا الشافعي يأتي في ديوانه بكثير من هذا الباب. نعم تفضل. هنا برضو كان الأستاذ محمود شاكر في الأمر صعب في حين عدم استخدام الشعراء كتير لشعر البحر المديد، الناس من البحر، ولذلك أتى به صعلوك. إن بالشعب الذي دون سلع قتيلا دمه ما يطل، هذا رص حجارة أصلا. رص حجارة. إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، وهذه السكتات والوقفات أفضل كتاب في تذوق الشعر على الإطلاق، وأفضل قصيدة ذوقت هي هذه القصيدة، نمط الصعب نمط مخيف، أستاذ محمود شاكر رحمه الله، ليس كتاب المتنبي، يعني يحتفون بكتاب المتنبي أكثر، عبقرية شاكر رحمه الله في كتاب نمط الصعب نمط مخيف، في القصيدة التي هي لابن أختي تأبط شرا على مذهب محمود شاكر، رأى أنها لابن أختي تأبط شرا لأحد يعني. نعم، بحر القصيدة من الطويل، بحر الطويل بحر وقور يستعمله من يريد أن يسترسل في البث والحكي، ولهذا نسب أبا فراس، وسترون ذلك في القصيدة. طيب، القافية، قافية الراء، قافية القصيدة أو حرف الراوي على الراء، حرف الراء، الراء مع الباء مع الدال، نعم الرياضة، الراء مع الباء مع الدال تأتي تأتي أحلى وأجمل القوافي بعد اللام والميم. من أفضل من تكلم على هذا؟ الدكتور عبد الله الطيب. دكتور عبد الله الطيب في كتابه، لا أدري إذا كان موجودا مطبوعا الآن، موجود متوافر كتاب كأنه غير موجود، كتاب المرشد إلى فهم أشعار العربي وصناعتها. هو مشهور بالمرشد فقط، يعني عنوان طويل، هو مشهور بالمرشد، موجود PDF لكن بيباع، أنا اشتريته منذ سنوات وكان قليلا. طيب، هذا كتاب، هذا كتاب أفضل كتاب استوعب الكلام على البحور بحرا بحرا، وعلى القوافي حرفا حرفا، وتكلم على علاقة الموسيقى بالمعاني. قد توافقه قد تخالفه، لكن هو كنز، أنا لا أوافقه في كل شيء، لكنه كتاب كنز بالفعل، أفضل كتاب تكلم في هذه المسألة. وهو يرى بالربط، هو يرى بالربط، ربط المعاني بالقوافي، ويقول هذه قافية حلوة تستعمل في الحزن. ثم تكلم على تشكيل الحرف، اللام المكسورة متى، والمضمومة متى، والمفتوحة متى، وكذلك الراء مكسورة مضمومة متى، وأعطاها أسماء، أعطى هذه القوافي أسماء، يقول هذه موحشة، هذه وحشية، هذه كذا، هذه لينة، هذه مقبولة، تكلم عليها. حتى إذا نظمت قصيدة عليك أن تختار البحر، وتكلم على القوافي المبتذلة الياء، يقول هذه كثيرة وجيدها قليل أنها مبتذلة وسهلة، ويستعملون فيها ياء الخطاب كثيرا أو ياء المتكلم، يا يا يا كل القصيدة يا يا يا، يمدون الياء بالألف، واضح. ويقول والحسن منها قليل، وعد من هذا الحسن يائية قصيدة الروح عبد يغوث بن الحارث، ألا لا تلوماني كف اللوم ما بي وما لكم ما في اللوم خير ولا لي. ويقول كذلك المؤنسة لمجنون ليلى التي قلناها الآن من الجهاد. بعد ذلك هذا البحر، هذا الذي قافية تسخف عند الناس لأنها سهلة، يأتون بها كثيرا. ومن هنا تعرفون الشاعر القوي حينما يأتي بالقافية الصعبة فيأتي بها غير متكلفة وساقطة في مكانها دون تكلف، يعني تكون أصلا الألفاظ في المعجم قليلة، ثم يأتي بها متناسبة مع القصيدة ثم تطول القصيدة، هذا سحر أصلا، هذا يكاد يكون ممتنعا. ومن هنا بعض الشعراء يحكم له بالفحولة من قصيدة على قافية صعبة، قافية القاف والضاد، هذه قافية صعبة. من القوافي متوسطة الصعوبة قافية الراء، الراء قافية من خلال تجاربي مع الشعر القديم، الراء قافية حلوة فيها رنة، رنة فيها رنة، يعني دائما كأنك تمسك جدارا أو عود، ر ر ر. انظر إلى رائية امرئ القيس، سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرا. رأيت بعيني ضعن الحي لما تحملوا، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، حدائق دوم أو سفينة مقيرة. أنا شعرت بها مرة وكنت في أغفل هكذا وأشغلها في التابلت وأستمع إليها، فظلت را را را وأنا بين اليقظة والنوم، ف أفشت في الشعور اللي هي بتاعتها، مش عارف، أنا مركز في المعاني ومركز في حاجات كتير حواليا، فأحيانا بين اليقظة والنوم تأتيك أشياء كانت تائهة في الزحام وتبكي كمدا لو ذهبت لو لم تسجلها. أمسكت النغمة هنا، رأيت الرجل يبكي ورا را را را را، هناك شيء يصدر هذه الأوتار، رنة الوتر را را، خاصة أنها مفتوحة، واضح. هذه على هذه القافية فيها أيضا وجع، لكن ليس وجع سحب، ليس بسحب أنين كما في لامية امرئ القيس، ألعم صباحا أياس طلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وكما في المعلقة، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، لي لي لي. لو نظرت إلى سما لك شوق لامرئ القيس، را را را، القصيدة كانت في أثناء رحلته وهو ذاهب. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. رأيتم المعنى؟ ورقة معك، كان في ورقة نفسها كنت خلوها تبعتوها تاني واتركوها تبعتوها تاني. جزاك الله خير. تمام، ده عامل الفيس بيضحك. هكذا وكأنها خلاص. هذه قافية الراء. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. هذا الضم كما درستم في الصرف الذي يأتي عند الصعوبة وعند وقوع الشيء في النفس، وضم العين فاعلة، فاعلة حينما يصبح سجية، كل فعل قاعدة في الصرف، كل فعل تريد أن تجعله سجية للنفس ضم العين فيه، قاعدة مضطردة فاعلة. فدائما الضم صعب ويتعلق بالأقل وبالنفس وبالدخيل بالداكن. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. رو، هذه إذا كنت مع الوقت يرهف حسك إن شاء الله تشعر برو رو رو، أصبحت شعورا كما قد قال عبد الله الطيب يؤطر القصيدة نغمة تضفي على القصيدة جوا، بخلاف را را را را را في امرئ القيس كان هناك أمل، هنا هذا كأنه يائس حزين غضبان. فهمتم؟ طيب دعونا ننشد القصيدة ونختم بها. القصيدة أنا لا أحفظها من النسخة التي معكم، فلو وجدتم اختلافا فقد أخطأت، وليس يعني صححوا لي، وليس أنها اختلاف رواية، البعض قد يظن أنها رواية أو كذا، لا، لأنني أفهم القصيدة فأحيانا أغير بنفس الوزن كلمة أخرى قريبة، فهذا إذا انتبه إذا أخطأت فنبهوني إليه. نعم. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف، لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، يعني فديت بنفسي، هنا فعل محذوف، غادة مفعول به لفعل محذوف. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. فإن كان ما قال بدوت وأهلي حاضرون لأنني فإن كان لا بدوت بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن، فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. تسائلني من أنت، وهي علي بالمناسبة القصيدة 18 في هذا الديوان، تعرفون ما مناسبتها؟ ورد إلى سيف الدولة أن أبا فراس راسل ملوك أظن خراسان ليستنقذوه بعد أن ليفتدوه بعد أن رفض سيف الدولة أن يخرجه، فأرسل إليه يقول له من أنت وهل يعلم بك وهل أصلا خرجت من تحت جناحي. فبنى القصيدة على هذا. انظروا إلى قوله تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بخبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت للدهر.

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ